الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أقوم بجمع أموال تبرعات، فهل تجب فيها الزكاة؟ الحمد لله، لا زكاة فيها، لأنه ليس ثمة مالك معينا لها، ليس ثمة مالك معين لها. ومن المعلوم أن من شروط الزكاة أن يكون للمال الزكوي مالك معين، وأما هذه الأموال فإن المتبرعين بها قد أخرجوها عن ملكيتهم لله عز وجل، أوقفوها لله عز وجل وتصدقوا بها، فهذه الأموال ليس لها مالك معين، وما لا مالك معينا له فإنه لا زكاة فيه، كما تقرر في قواعد كتاب الزكاة، والله أعلم.